بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. المهاجرون إلى المدينة. عن البراء رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: مضى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى أتينا المدينة ليلا، فنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فخرج الناس حين دخلنا المدينة في الطريق على البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله. وبات عند بني النجار، فلما أصبح انطلق حتى نزل حيث أمر. قال البراء: وكان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، فقلت له: ما فعل رسول الله؟ فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري. ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم، ثم أتى بعده عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وبلال، ثم أتانا بعدهم عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم أتانا بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. كنوز السيرة.